إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه نورا وهاديا للعالمين، فنبه به الغافلين، وأيقظ به النائمين، وهدى به وله الضالين الحائرين، وجعل هذا الكتاب الذي جمع الله سبحانه وتعالى بين دفتيه الوعد والوعيد، وذكر فيه التخويف والترهيب، وزانه بالتشويق والترغيب، وجعله غذاء للأرواح، ولقاحا للعقول، وموعظة للقلوب، يسر فيه لعباده كل أسباب الحفظ والفهم والتلاوة، فيسر كتابه للذكر، وسهل ألفاظه للحفظ، ومعانيه للفهم، وأوامره ونواهيه للامتثال. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن رام رفعة ونشد عزا فليس له إلا أن ينهض إلى هذا الكتاب الكريم، ويقبل عليه تلاوة وتعلما وتعليما وتدبرا وإيمانا وعملا ونشرا وتبليغا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم في صحيحه. ومن طلب علما وابتغى تحصيلا وفقها في دين الله عز وجل فليس له في غير القرآن مطلبا، لأن علوم الشريعة كلها، أصولها وفروعها وأحكامها ومقاصدها، منتزعة منه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أراد العلم فليثور القرآن، أي فليتدبره ويتأمله وليفكر في معانيه وتفسيره، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال البيهقي رحمه الله تعالى مبينا كلامه: أراد به أصول العلم. ولقد اشتمل هذا الكتاب الكريم عباد الله على آيات كثيرة الاسترشاد بها فهما وحفظا وعملا ودعوة يورث السلوك السوي القويم ويهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل الموصلة إلى الفوز والفلاح والنجاح. ومن هذه الآيات عباد الله التي يجدر بنا أن نقف عندها وقفة ملية وننظر إليها نظرة سنية، آية جاء في الآثار النبوية أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى وأجلها وأشرفها، ذكرها الله سبحانه وتعالى في أطول سورة في القرآن، ألا وهي آية الكرسي. وسميت بآية الكرسي لأن الله عز وجل ذكر فيها الكرسي، والمقصود بالكرسي هنا كرسيه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي عباد الله جسم عظيم وجرم قائم بنفسه يسع السماوات والأرض، وهو أعظم المخلوقات بعد العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. فالاهتمام بهذه الآية العظيمة عباد الله قراءة وتدارسا وتدبرا وتعلما وعملا وإيمانا وتبليغا ونشرا أوجب، والتمسك بها ألزم، والاعتصام بها أوكد، لمن رام النجاة في هذه الدنيا وطمع في ثواب الله عز وجل يوم العرض والجزاء. وعظمة هذه الآية وشرفها وفضلها يكمن في اشتمالها لأفضل المذكورات وأشرف المعلومات، لأنها متضمنة لتوحيد الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه وتمجيده وذكر صفاته، ولا معلومة ولا مذكورة أفضل وأعظم من رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين. قال الفخر الرازي: اعلم أن العلم والذكر يتبعان المذكور والمعلوم، فكلما كان المذكور والمعلوم أشرف كان العلم والذكر أشرف، وأشرف المعلومات والمذكورات هو الله سبحانه وتعالى. وكل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه كان ذلك الكلام في نهاية الجلال والشرف. ولما كانت هذه الآية كذلك، لا جرم أنها كانت آية بالغة في الشرف في أقصى الغايات ومنتهى النهايات. ولا يخفى على عاقل منكم، وهذا مما تكلمنا عليه مرارا، أن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد الذي قامت به الأرض والسماوات، وفطر الله تعالى عليه جميع المخلوقات، وعليه أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجله جردت سيوف الجهاد، وأمر الله سبحانه وتعالى به جميع العباد. فهذه الآية بألفاظها ومعانيها في موضوع التوحيد ومخلصة له، لأنها قد اشتملت وأثبتت ما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات عليا، وفيها من التنزيه ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: ولقد اشتملت هذه الآية، وهذه الآية مشتملة على عشر كلمات مستقلة، أو على عشر جمل مستقلة متعلقة بالذات الإلهية، وفيها تمجيد الواحد الأحد. وقبل أن نأتي إلى ذكر ألفاظ ومعاني هذه الآيات أو هذه الآية فنجليها، وإلى أحكامها وعلومها فنبديها، يحسن بنا أن نأتي على شيء من فضائلها ومآثرها حتى نتعرف على فضلها ومكانتها ومنزلتها بين سائر الآيات وصور القرآن الكريم. فإن العلم بفضيلة الشيء ينبئ عن قدره وسمو منزلته، ويدفع بالإنسان إلى البحث عن ذلك الشيء والتعلق به. فمن فضائل هذه الآية الكريمة والعظيمة إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأنها أعظم آية في القرآن على الإطلاق، لما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا أبا المنذر، وهذه كنية لأبي بن كعب، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك أيها الصحابي الجليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعقيبا على كون هذه الآية من أعظم آي القرآن، قال: وليس في القرآن آية متضمنة لما تضمنته آية الكرسي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد وفي آخر سورة الحشر عدة آيات، لا آية واحدة. وفي هذا الحديث عباد الله دليل على علم أبي بن كعب في كتاب الله أو بكتاب الله عز وجل، فإنه قد اهتدى إلى معرفة كون هذه الآية من أعظم آي القرآن. فالاهتداء إلى الحق وإصابته هو العلم في الحقيقة، ولذلك هنأه صلى الله عليه وسلم به. وكأن أبي لما علم أن خير الكلام كلام الرحمن، وخير ما نزل من كلامه سبحانه وتعالى هذا القرآن، وخير وأعظم ما دل عليه القرآن هو توحيده سبحانه وتعالى وتأليهه وعبادته، فقال ما قال بعد أن فوض العلم ابتداء لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لله ورسوله، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصيانة لنفسه من أن يقحمها فيما لا علم له به، أو أن يقدم شيئا على كلام الله ورسوله. ومن فضائل هذه الآية العظيمة أيضا عباد الله أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به الإنسان أجيب، وإذا سئل به أعطى، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولذلك أمرنا أن ندعو الله تعالى بها كما قال ذو الجلال والإكرام: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن اختص هذا الاسم الأعظم بمزيد الاستجابة وتحققها إذا دعا به العبد، وهو في هذه الآية الكريمة وهي آية الكرسي. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن اسم الله الأعظم فيهما، أو أن فيهما اسم الله الأعظم. وروى الحاكم أيضا في الحديث الصحيح في مستدركه من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث صور من القرآن، في صورة البقرة، وفي صورة آل عمران، وفي طه. قال الراوي وهو القاسم ابن عبد الرحمن: فالتمستها فوجدتها في صورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ففي الحديث الأول عباد الله إشارة إلى أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو، فالآيتان متشابهتان وكأنهما آية واحدة. ففي الحديث الأول فيه دليل على أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين من سورة البقرة ومن سورة آل عمران. وأما الحديث الثاني ففيه زيادة علم وبيان لذكره أن اسم الله الأعظم في آية من سورة طه، وقد أشار عبد الرحمن ابن القاسم أنها في قول الله عز وجل، أو أن اسم الله الأعظم في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وعلى هذا فالقول الأول ملغى، لأن من قال أن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو ففي قوله تعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم فليس هناك ما يدل عليه. ولكن قال بعض أهل العلم أن هذا من كلام عبد الرحمن بن القاسم، وهو اجتهاد منه وليس له ما يؤيده في المرفوع. فإذا اعتبر هذا فإن القول الأول يعتبر من أصح الأقوال وأرجحها، لأنها تؤيده الأحاديث الصحيحة. ومن ثم قال بعض العلماء أن المقصود بآية طه وأن اسم الله الأعظم في قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وليس في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ومن العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن اسم الله الأعظم في الحي، قال: لدلالة الأسماء عليه، وهو أصل أسماء الله تعالى الحسنى. ومن العلماء ومنهم شيخ الإسلام الثاني وهو ابن القيم رحمه الله يرى أن اسم الله الأعظم في الحي القيوم، أي وجودهما معا، لأن الحي القيوم قد ذكر في الآيات الثلاث على حد قول عبد الرحمن ابن القاسم، وقال أن الحي القيوم من الأسماء التي يتصف بها الله، أي من الأسماء التي يتسمى الله سبحانه وتعالى وتدل على صفاته سبحانه وتعالى، صفاته الفعلية وصفاته الذاتية. ففي اسمه الحي دلالة على صفاته الذاتية، وفي اسمه القيوم دلالة على صفاته الفعلية. فجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ترجع إلى هذين الاسمين العظيمين الكريمين، وهذا أيضا قول معتبر. فعلى المؤمن، فينبغي على العبد أن يتوسل إلى الله تعالى بهما، فيقول في دعاء يا حي يا قيوم كما كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن فضائل آية الكرسي عباد الله أن قراءتها دبر كل الصلاة، دبر كل الصلوات أي الصلوات المكتوبة، تجعل العبد في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. ومن كان في ذمة الله عز وجل فإن الله تعالى يحفظه ويؤويه ويكرمه ولا يخزيه، فلا تحقرن أيها العبد ذمة الله عز وجل فيكلك إلى نفسك وإلى الشيطان فتضل وتردى. روى الطبراني عن علي عن الحسن ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة فإنه في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قال الحافظ المنذر عن هذا الحديث أن إسناده حسن، وكذلك قال الهيثم في مجمع الزوائد. وأكثر من هذا عباد الله أن المداومة على قراءة آية الكرسي دبر الصلوات المكتوبات ضمان لدخول الجنة، لا يمنعه من دخولها إلا الموت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه النسائي وابن حبان والطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا حديث صحيح صححه جمع من الأئمة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت يعني أن الموت حاجز بينه وبين الجنة، فإذا تحقق وانقضى حصل دخوله. فما أيسر العمل عباد الله، وما أعظم ثواب الله عز وجل وأعظم فضله، فعلى المشتقين إلى جنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار الاهتمام البالغ والعناية الفائقة بقراءة آية الكرسي دبر الصلوات المكتوبات حتى لا يفوت عليهم الشيطان اللعين، وهو يحرص على إضلال العبد وإنسائه الخير الذي أمره الله عز وجل، حتى لا يفوت الشيطان علينا هذا الفضل الكبير وهذا الجزاء الجزيل. فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بهذه الخيرات وبهذه الأعمال الصالحة. فاعلموا عباد الله أن الجنة إنما تشترى بمثل هذه الأعمال، فلا تحقروا عباد الله مثل هذه الأعمال التي يظنها الناس محقرات. فاللهم لا تجعلنا ممن يجحد فضلك أو يزهد في ثوابك، واجعل عملنا كله في رضاك، وتجاوز عنا ما كان منا من الخطأ والجهل والسهو والنسيان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا عباد الله في ذكر فضائل هذه الآية العظيمة، ألا وهي آية الكرسي. وإن من فضائل هذه الآية الكريمة ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وهو أن قارئها إذا قرأها بصدق وإخلاص فإن الشيطان يفر منه ويبتعد من طريقه، ويحفظه الله سبحانه وتعالى من شره وكيده، لا سيما إذا آوى العبد إلى فراشه فإنه لا يدري ما يجلبه له الشيطان من أذى وأحلام مزعجة ووساوس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عند النوم، لأن قراءتها تعني حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده وحرزا له من كيده وشره. وهذه هي الحصانة والوقاية التي غفل عنها أكثر الناس، وقد قيل أن الوقاية خير من ألف علاج. ولهذا تجدون أن الناس لما أغفلوا هذا الأمر عظيم ويحسبونه هينا هرعوا مسرعين إلى الرقاة بل وإلى الصحرة بل والمشعوذين يلتمسون عندهم الحلول ويطلبون عندهم الشفاء ويرجون منهم تفريج الكربات. لما أحاطت بهم المخاوف وانتبهتهم الوساوس وأحاطت بهم الهموم والكروب. وهذا يصدق فيهم قول من قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العلاج والحل عباد الله أقرب للعبد من شراك نعله، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومما يدل على أن قراءة هذه الآية بإخلاص وصدق تبعد الشيطان عن العبد وتبعده عن البيت الذي يكون فيه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث عظيم فاستمعوا إليه وفقه معانيه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فآتاني آت فجعل يحث من الطعام أي يسرقه، فأخذته فقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأشكو أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إني محتاج وعلي عيال، أي نفقة عيال، ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، شكى حاجة، شكى عيالا وحالا شديدة، فرحمته وخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فوجدته يحثو من الطعام، فأخذته وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فدعني، لي حاجة شديدة وعلي عيال. قال: فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى عيالا وحاجة شديدة، فرحمته وخليت سبيله. قال: إنه أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته في الثالثة فجعل يحث من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني، فإن لي كلمات أقولها لك ينفعك الله بهن. قال أبو هريرة: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، أو اقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليته، فلما أصبحت جاء إلى قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال: ما هي؟ قال: إنه يقول: إذا أتيت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية. ثم قال لي: إنك إذا قرأتها فإنك لن يزال عليك من الله حافظ حتى ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال الراوي: وكانوا أحرص الناس على خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، تعلم من تخاطب منذ ثلاث أيام أو ثلاث ليال؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. وقد روى الإمامان أحمد والترمذي وحسنه، ورمز إلى صحته صاحب الصحيحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر، والسهوة هي الطاقة الذي يكون في الجدار وهو ما يشبه الخزانة اليوم. قال: كان لي فيه تمر، فجاءت الغول، والغول جنس من الجن والشياطين، فأخذت منه لتسرق وتأكل. قال فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أخذها أي رآها تسرق حلفت بالله ألا تعود. قال فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيره؟ قال حلفت ألا تعود فأرسلتها. فأرصدها في اليوم الثاني فأخذها فحلفت ألا تعود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ فقال حلفت ألا تعود فأرسلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت وهي معاوية للكذب. وهذه الكلمة قالها في الأولى وقالها في الثانية. وفي الثالثة جاءت هذه الغول فأخذت من هذا الطعام أو من هذا التمر، فأخذها أبو أيوب الأنصاري فقال لها والله لا ما أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت حينئذ إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في البيت فلا يقربك شيطان ولا غيره، أي مما يضرك. وروى كذلك الحاكم وابن حبان بإسناد قوي، وكذا البغوي والنسائي في السنن الكبرى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان له جرين تمر وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر، فرآه ينقص وهذا فيه دليل على أن الجن تسرق طعام الأدميين. فلما رآه تنقص قال حرسته ذات ليلة فإذا بي بمثل الغلام المحتلم، أي في صورة إنسان، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت أإنسي أم جني؟ قال بل جني. قال أرني يدك، فلما رآها فأراه إياها، فلما أراها فإذا هي يد كلب وشعر كلب، فقال هكذا خلقت الجن؟ فقال الجن ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال ما جاء بكم؟ قال الصحابي الجليل لهذا الجن ما الذي جاء بك؟ قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نأخذ أو نصيب حظنا من طعامك. فقال الصحابي وما يجيرنا منكم؟ قال اقرأ آية الكرسي إذا غدوت. قال إذا قرأت آية الكرسي غدوة أجرت منا حتى تؤسي، وإذا قرأتها مساء أجرت منا حتى تصبح. فجاء أبي بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع له وحدث له مع هذا الجن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. ففي هذه الأحاديث الثلاثة عباد الله إشارة إلى أولا أن قارئ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإنه يصير معه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا في الحديث الأول. ثانيا أن قراءة آية الكرسي في بيت تطرد الشيطان وتبعده، بل وتطرد غير الشيطان من إنس وجن وحيوان وهوام إذا أراد المضر بذلك الإنسان، وهذا يدل عليه الحديث الثاني. وثالثا أن قراءة آية الكرسي في الصباح تجير صاحبها أو قارئها من الجن حتى يمسي، وقارئها في المساء تجيره منهم حتى يصبح، وهذا يفيده الحديث الثالث كما قد علمتم. فهذه عباد الله أمور قد علمتموها فاحفظوها وجربوها. فإذا أراد العبد أن يكون له من الله حافظ ومعين وأن يبتعد عنه الشيطان اللعين وأن يجيره الله عز وجل من كل شر وبيل، فليتعاهد قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء ودبر الصلوات الخمس وعند النوم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلته، وهذا فيه إشارة إلى أنها تبطل السحر والعين وما إلى ذلك مما يضر الإنسان وذلك مما يضر الإنسان. إذن فنفعها عباد الله، نفع هذه الصورة يكمن في قراءتها وتلاوتها وتدارسها وتدبر معانيها وتفهم مقاصدها، لا في كتاب لا في تعليقها على الجدران، ولا في كتابتها على التمائم والحروز، ولا في صكها على القلائد يتزين بها الصبيان والنسوان. فوالله ما ضعف المسلمون وانحصر مدهم إلا لما تركوا القيام بحق القرآن، إلا لما تركوا القيام بحق القرآن، فأهملت تلاوته وزهد في هدايته وهجرت أحكامه حتى جعلوه للرقى والتعاويذ التي تتخذ للتبرك ولشفاء أمراض الأبدان ليس إلا. ولو أنه قرأوه ولو أنهم قرأوه وسمعوه وتعهدوه كما تعهده أسلافهم الأوائل لم تصبهم هذه الغفلة التي أنستهم في عزهم ومجدهم، ولما حرموا تأثير القرآن وهدايته وهو يتلى بين أيدينا ويسمع، فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا عمل بأحكامه فيرجى به أن يشفع. وقد قال الله عز وجل لنبيه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه.